إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام الشوكاني، وبإذن الله تبارك وتعالى بعد أن ننتهي من هذا الذي نحن بصدده بخصوص أحكام الفطرة أو سنن الفطرة، يعني محاضرتان أو ثلاث في معالم أصول الفقه حتى نعوض ما ضاع منا بصدد الكلام في أصول الفقه، لأن احنا كان الاتفاق ان اول كل شهر عربي تبقى فيه محاضرة في أصول الفقه من كتاب معالم أصول الفقه للدكتور الجيزاني، ولكن نظرا لأننا تأخرنا حدثت يعني أمور لم تكن يعني في النية، إلا أنه قد تأخرت الدروس شيئا ما، فبإذن الله تبارك وتعالى ننهي الجزء الأول من طبعة ابن الجوزي وهي المتعلقة بالكلام على سنة الفطرة حتى نقف على باب الوضوء، يعني لما نقف على نستفتح الكلام في الوضوء بإذن الله تعالى ناخد درسين أو ثلاثة من معالم أصول الفقه للجيزاني علشان نحاول أن نفزع فزع كده ولا حاجة ونعوض. ماشي، أنا عارف أن أنتم النهاردة بعضكم كان ينتظر الكلام في أصول الفقه، بعدين برضو بنشوقكم يعني عشان تتشوقوا، عشان أصول الفقه لما تتشوق إليه يأتيك كالغيث حيث الأرض التي يعني تتشوق إليه متعطشة إليه، عشان تبقى متعطش في أصول الفقه، لأن أصول الفقه شديد شوية ولا إيه؟ شديد عن الفقه شوية. الباب العاشر، باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس، لأننا تحدثنا في الأحاديث السابقة حول توفير الشعر، هنا سيتحدث عن بقية الآداب، تتكلم عن كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس، وسيأتي معنى كلمة القزع، والقزع جمع قزعة، والقزعة أو القزع هو السحاب المتفرق، فالسحاب المتفرق كل قطعة منه تسمى إيه؟ قزعة، فالقزعة للقطعة الواحدة والجمع قزعة. وفيه الحديث الرابع الحادي والخمسون بعد المئة، الحديث الحادي والخمسون بعد المئة، عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزعة، فقيل لنافع اللي هو الراوي، راوي الحديث نافع الذي هو مولى ابن عمر، مولى عبد الله بن عمر، فقيل لنافع ما القزع، يعني حينما قال لهم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القزع، فسألوا الراوي نافع، سألوا الراوي نافعا، فقيل له ما القزع، قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. كان زمان بنرى الاطفال الصغار اللي هم صعيدة يحلقوا للاولاد حوالين ايه رأسهم كده ويسيب له جنينة كده في النص. بقت دلوقتي موضة مش عارف اسمها عرف الديك ولا اسمها ايه، وبقت يعني موضة امريكية. يعني الصعيدة عندنا سبقوا الامريكان وسبقوا الغربيين في هذه البدعة. طبعا احنا ما بنسخرش من اخواننا الصعيدة، لان انا صعيدي على فكرة ومن اسيوط، عشان تبقوا واخدين بالكم. يعني لما نقول الصعيدة لا تفتكروا ان احنا ايه يزعل مننا اخواننا ولا حاجة. الصعيدة احنا صعيدة بفضل الله تعالى. وبعدين احنا ضد مسألة التنابز بالقوميات وما شاكل ذلك. هذا مما فعله من يريد لهذه الامة التمزيق، فتجد ده يسخر من ده ويقول لك ده منوفي مش عارف والمنوفي ايه، وده يسخر من ده ويقول لك ده دمياطي والدمياطي ايه، وده يسخر من الاسيوطي ويقول عليه ايه السيوطي ايه، وهكذا. وكل واحد يسخر من بلدة الاخر حتى نتمزق، مش كده ولا لا؟ لكن طبعا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لابيض على احمر الا بالايه الا بالتقوى، مش كده؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس يقول انا عربي، انا من جزيرة العرب، والبعض يقول لك انا من الاشراف. يا اخي كل هذا امر طيب، ولكن الاطيب منه ايه؟ ما دينك وما عملك وما تقواك عند الله عز وجل. لان الله تبارك وتعالى ادخل ابا لهب وهو القرشي الذي هو عم للنبي عليه الصلاة والسلام، ادخله النار خالدا مخلدا في النار، بل ابو طالب في النار مش كده ولا لا؟ وسلمان الفارسي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا اهل البيت، سلمان منا اهل البيت. سلمان الفارسي، الاسلام رفع سلمان ورفع صهيب، والكفر وضع ابا لهب ووضع هؤلاء الذين كانوا ينتمون الى الاسر الشريفة. فنقول: ما القزع؟ قال نافع: ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. اي جزء بقى؟ سواء يحلق اللي في الجوانب ويترك اللي في المنتصف، او العكس، يحلق المنتصف ويضع الجوانب، او يحلق من هنا ويترك من هنا، ويحلق من هنا ويترك من هنا، ويحلق بحيث يجعله ايه قزع، يعني قطع متناثرة. والحديث متفق عليه، يعني رواه احمد والبخاري ومسلم في صحيحين. يقول الامام الشوكاني رحمه الله، واخرجه ايضا ابو داود والنسائي وابن ماجه. وذكر ابو داود في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرا اخر، يعني ابو داود ذكر هذا التفسير عن الامام نافع، ثم ذكر تفسيرا اخر فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو ان يحلق رأس الصبي ويترك له الذؤابة. يبقى هنا هذا الحديث وهذه الرواية فيها تفسير للقزع غير تفسير نافع. قال: وهو ان يحلق رأس الصبي ويترك له الذؤابة. وهذا لا يتم، ده هكذا قال الامام الشوكاني، لانه قد اخرج ابو داود. يعني بيقول لك اذا قلنا ان القزع ان يترك للصبي ذؤابة فهذا لا يتم. لماذا؟ قال: لانه قد اخرج ابو داود نفسه من حديث انس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها، يعني ام انس قالت لن اجز هذه الذؤابة. لماذا؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها، يعني يمدها كذا ويأخذ بها لأنس، كان يلاطف أنس فيفعل بها. لأنكم كما تعلمون أنس أعطته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لكي يتشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو القائل: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي اف طب، ولا قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلت لما فعلت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس عشرة، كان أحسن الناس عشرة، هذا مع زوجاته ومع أولاده بل ومع الخدم، حتى مع أنس الذي كان يخدمه. تجد بعض الناس من الممكن أن يلاطف أبنائه ويعطف على أبنائه، وتجده أخلاقه حسنة جدا جدا مع زوجته وأبنائه، ولكن مع الخادم أو مع العامل الذي يعمل لديه أو مع أي إنسان يكون مرؤوسا له يعامله بشدة وبغلظة غريبة جدا. وأحيانا أنت تجد أمورا غريبة وتنظر لبعض الناس لدرجة أنك تظن أن هؤلاء يعني عندهم انفصام في الشخصية. تجد في العمل شديد جدا على الناس، ويتعامل مع مرؤوسي الذين تحته يعاملهم معاملة شديدة جدا بغلظة، ويبقوا خايفين منه مرعوبين منه. ولو تعامل مع مثلا السواق اللي بيسوق له العربية يعامله معاملة قاسية جدا، ولو عنده فراش في المكتب يعامله معاملة كأنه عبد، مع أن العبد الشرع أمرنا بأن نعامله معاملة إيه؟ حسنة، ومع ذلك يعامل السائق أو الفراش أو الساعي أو ما شاكل ذلك معاملة شديدة وبغلظة، لا أقول كمان بقلة أدب أحيانا وسبب. بعد ذلك تقول هذا الإنسان أجش فظ غليظ القلب، ولكن فجأة تجده أمام زوجته كالفقر ضعيف جدا، وأمام أبنائه ذا شخصية تافهة، ممكن يمشي يعني يخلي أولاده يركبوه، وممكن أولاده يزعقوا في البيت وموجود، وممكن يعلوا صوتهم، بل ممكن هم يعني يسخروا منه، ممكن يعني بتجد أشياء غريبة. لماذا نفعل هذا؟ الإنسان صاحب الشخصية السوية تجده يتعامل مع جميع الناس بأسلوب متزن، فيضع الأمور في نصابها. لا نقول إنه لابد أن يقصر على أولاده، لا، يتلاطف مع أولاده. التربية ليس معناها أن تكون فظ القلب فظا أو غليظ القلب، وإنما تكون الشدة في موضعها واللين في موضعه، ويتعامل مع زوجته معاملة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان خيرنا لأهله صلى الله عليه وسلم، خير الأمة لأهله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد يلاطف الناس جميعا، يا إنما كان يلاطف الصبية الصغار، يلاطف الصبية الصغار صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر كيف يتعامل مع أنس الذي كان يخدمه، مع أن الإنسان دايما في غضبه يعني يظهر الغضب كله حينما يتعامل مع الخادم، تمام؟ يعني ممكن يكون عنده مشكلة، تجد هذه المشاكل كلها تظهر لما يجي يتعامل مع المرؤوس، فما بالك بالخادم. ومع ذلك وشوف النبي عليه الصلاة والسلام الفترة العشر سنوات التي يتحدث عنها أنس، أني عشر سنوات الأخيرة من عمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الفترة المدنية كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث كم سنة؟ 23 سنة النبوة، 13 في مكة و10 في المدينة. العشرة التي كانت في المدينة قام بخدمته فيها منذ أن جاء إلى المدينة إلى أن توفاه الله، يقول خدمته 10 سنين، يعني الفترة المدنية كلها. هذه الفترة ما الذي حدث فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل المعارك التي حدثت كانت في هذه العشر سنوات، مش كده ولا لا؟ بدءا بالسرايا، ثم بغزوة بدر، وانتهاءا بغزوة تبوك، كل المعارك اللي حدثت دي كلها. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مؤامرات ضده من العالم اجمع، من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، في حرب مستمرة، ومع ذلك يقول أنس لم يقل لي أف قط، لم يتأسف، لم يقل لشيء فعلت لما فعلته، لم يقل لشيء تركت لما تركت، يعني حتى ما عاتبش عليه. أحسن معاملة كانت معاملة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن تدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من باب السيرة وفقط، يعني نحن ندرس سيرته من باب التأثي، لكن لابد وان تدرس ويقف الدارسون، لابد وان يقف الدارسون على دراسه حياه الرسول عليه الصلاه والسلام من باب الاعجاز، لان حياته كانت معجزه. الذين يطلبون معجزات ويطلبون ايات نقول لهم ان حياه النبي عليه الصلاه والسلام كانت معجزه. هذا الرجل الذي كان يدعو الى القران والى السنه المطهره لم يكن صلى الله عليه وسلم ككثير كثير كثير من الناس تجد عندهم انفصام بين القول وبين العمل وبين الخلق وبين السلوك، يقول كلاما وهو على المنبر، ولكن حينما ينزل من على المنبر تتغير اخلاقه، يقول كلاما للناس في الشارع ولكنه حينما يذهب الى بيته ويترحل تظهر حقيقته امام زوجه، فتجد زوجه تقول لك حينما تتكلم عنه وهذا رجل صالح، تقول لك يا عم بقى تعالى شوفه في البيت، اهله يقولون عنه هذا الكلام، اخوته شركائه في العمل، يا عم الكلام اللي في الجامع حاجة والراجل ده في البيت حاجة تانية خالص، الراجل ده في الجامع حاجة وعندنا في الشغل حاجة تانية خالص. فتجد الرجل بعشرين شخصية، في البيت يلبس لبوسا، وفي الشارع يلبس لبوسا، وفي المسجد يلبس لبوسا، وعلى القنوات الفضائية يلبس لبوسا، يعني في كل مكان الرجل حربوي الطبيعة متلون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ظاهره كباطنه. وانا صاحب العبارة المعروفة التي اقول فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الانسان الوحيد الذي كان بيته من زجاج، كان بيته من ازاز. بمعنى ايه هذه العبارة؟ بمعنى انه حينما يدخل بيته كان كل ما يحدث في البيت وما يدور في البيت يعلمه الناس، يعلموه عن طريق من؟ زوجاته، ولم تكن امرأة واحدة. وهذه معجزة في حد ذاتها ان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج تسعا، خلي بالكم دي معجزة بكل المقاييس. للأسف المستشرقون والمستغربون واتباعهم واذنابهم جاءوا على قضية تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يجعلوها عورة للنبي عليه الصلاة والسلام، واندفع منا من اندفع الاندفاع. الرسول عليه الصلاة والسلام أصله تزوجوا علشان وأصله. دائما نضع أنفسنا في مجال دفاع. دفاع عن إيه؟ هو رسولنا عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى دفاع؟ يا عم تنحوا عن الدفاع، تنحوا عن الدفاع، دينكم ليس بحاجة إلى دفاع، القرآن ليس بحاجة إلى دفاع، السنة ليست بحاجة إلى دفاعكم، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى دفاعكم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتزوج بهؤلاء النسوة، وهؤلاء النسوة لم يكن دائما يعني ينتمين إلى مجموعة من المسلمين، بل كن منهم من ينتمي إلى قوى معادية للرسول عليه الصلاة والسلام. السيدة جويرية هذه من؟ بنت الحارث، زعيم بني المصطلق، زعيم بني المصطلق أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة لو لم تكن مؤمنة كاملة الإيمان في بيت رسول لله عز وجل لانقلبت عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بآبائها وماذا فعل ببني المصطلق، تمام؟ وكانت خيرا، وكان زواجه بها خيرا على أهلها، لأن الصحابة قاموا بعتق من أثروه من بني المصطلق بعد ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويرية. السيدة صفية بنت حيي، ابوها مين؟ حيي بن اخطب، زعيم هذا يهودي شرس، اشرس طوائف اليهود، الذي كان يجمع الاحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النضير، هذه بني زوجته بعد غزوة بني قريظة، هذه المرأة السيدة الفاضلة السيدة صفية ابوها حيي بن اخطب، زعيم بني النضير الذي كان يجمع الاحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث مع هذه المرأة التي دخلت في الاسلام؟ لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ماذا كانت تفعل به؟ ولو رأت عليه عورة، لو رأت عليه خطأ ماذا كانت ستفعل به؟ والسيدة أم حبيبة بنت ابي سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وابوها زعيم المقاومة الشركية، تزوجها قبل اسلام ابيها، تزوجها لانها اسلمت وهاجرت الى الحبشة الهجرة الاولى، ومات زوجها بعد ان تنصر واصبحت ضائعة في الحبشة. ادركها النجاشي وعلم ان هذه المرأة لا ينبغي ان يتزوجها الا من هو اعظم نسبا من ابيها واعظم شرفا من ابيها حتى لا تفتن في الغربة، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوكل للرسول، كان وكيلا للرسول عليه الصلاة والسلام في زواجه من السيدة ام حبيبة رضي الله عنها، وهي التي حدث اثناء صلح الحديبية لما جاء ابوها بعد ان حدث غدر من اهل مكة وجاء يستعطفها، رفضت ان تجلسه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنته هذه المرأة لو رأت بعينيها شيئا في الرسول عليه الصلاة والسلام يناقض رسالته ماذا كانت تفعل معه؟ كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس جميعا، للعالم في زمانه ومن بعد زمانه وإلى قيام الساعة، أيكم يستطيع أن يجمع هؤلاء النسوة في بيته؟ وخدوا بالكم ما كانوش متفقات دائما، بل كانت تحدث مشاكل أسرية، حتى إنه سورة التحريم تقول وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أصر بحديث، حديث سري، مش قلت لكم بيت من زجاج، حديث سري يصبح حديث العالم كله إلى قيام الساعة وينزل في قرآن، حديث سري بين زوج وزوجته. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله وأطلعه الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله حفصة وعائشة فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني كانت النساء كنا يغضبن وتحدث مشاكسات من التي تحدث في البيوت. تصوروا لو وجدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كذبة، والعياذ بهذا لا يحدث، ولكن تصوروا لو وجدنا وتسعى، لأن الرجل كما يقولون الرجل الكذاب لا يجمع في بيته زوجتين أبدا، وممكن ما يتجوزش عشان ما يتعرفش كذبه ودجله، لكن أن يأتي بتسعة ومنهن من ينتمين إلى قوى معادية للإسلام كأبي سفيان كان زعيما للمقاومة الشرقية، بويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، سبحان الله. فلو وقع الرسول صلى الله عليه وسلم تصوره في بيته، يبقى هذا الرجل ظاهره كباطنه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يظل كاذبا طوال الوقت. الذي يكذب على الناس اكذب كما شئت، لكن لما ترجع لبيتك أول واحدة تدرك حقيقتك وتعرف تعرفك على حقيقتك من زوجتك، فما بالك لو كانوا تسعة؟ يبقى التسعة دول بيرقوا. ولذلك بقول لك إن كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام تحت المجاهر، تحت التاريخ كله، لو دخل بيته يعرف الناس، والصحابيات الجليلات زوجاته، واذكرنا ده بالامر القرآن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القرآن والحكمة اللي السنة النبوية، لدرجة حتى الاطفال في عصره صلى الله عليه وسلم كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ابن عباس، وابن عباس مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، يقول بت عند خالتي ميمونة، حتى طفل صغير رايح يبات عند خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي كان يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندها، من اجل ايه؟ يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، رايح يراقبه بالليل يشوفه بالليل بيعمل ايه. يقول فنمت حتى جاء منتصف الليل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يقوم، ثم يذهب إلى الخلاء، ثم يتوضأ، ثم يقوم للصلاة. يقول فقمت وتثاءبت، يعني كأنه كان نايم، يعني كمان بيمثل، فتثاءبت عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحسش أنه كان بإيه بيراقب. ثم قام وتوضأ وقام بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في الليلة دي ندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة، خلصت، خلص بعد منها النساء، خلصت، دخل في آل عمران، وابن عباس ينام، النبي صلى الله عليه وسلم يفرك له ودنه، المهم انه يعني كان درس. المهم ان حتى الاطفال كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم معنى كده ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته وذكى ما يقول القرآن وما ينطق عن الهوى. الرجل الذي احصى تاريخه كل كلمة قالها كل كلمة كل حركة. عندك كتب جوامع اقوال المصطفى افعال المصطفى في الخارج وفي الداخل في الخلاء في كل شيء حتى اذا دخل الخلاء كل شيء اقوال افعال حتى تقريراته لو حدث شيء في مجلس وسكت سكوته ينقل سكوته ينقل شمائله كتب شمائل وكتب خصائص وكتب هدي وكتب مغازي وكتب سير وجهاد وكتب سبحان الله وكتب اقوال وافعال وسنن وجوامع وصحيحة ومستدركات ومستخلصات كتب كثيرة. وقف التاريخ عند هذا الرجل. لا توجد هذه المنقبة لرجل في الدنيا كلها ولا لأبي البشر جميعا آدم عليه السلام. دلوني على رجل وقف التاريخ عنده ونقل ما نقل عن محمد عليه الصلاة والسلام. عندنا رسل بعض الأمم تدعي اتباعها وأعداد رهيبة يعرفون ماذا عن رسلهم. والله لا شيء. صدقوني والله الذي لا إله إلا هو لا يعرف عن أنبياء الله السابقين شيئا يذكر. يعني علشان يجيبوا صفحة صفحة مش كتاب صفحة مسندة إلى هذا النبي أو ذاك أتحدى لا يوجد شيء صحيح. حتى توثيق الوحي الذي أنزل على النبيين السابقين لا يوجد شيء من ذلك على الإطلاق. وذلك إحنا لما بنقرأ قال البخاري حدثني الحميدي حدثني هذه الأسانيد تعتبر سلسلة نسبك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام سلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى ما كنا بصدد. يقول أبو داود قال قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. وفسر القزع في القاموس اللي هو القاموس الايه المحيط ودائما ينقل اقرب شيء كان الى يد الامام الشوكاني دائما ايه لو ترون كان اقرب شيء اليه القاموس المحيط لكي يفسر منه الكلمات. وفسر القزع في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد ان ذكر اللي هو الفيروزابادي في القاموس بعد ان ذكر ان القزع قطع من السحاب الواحدة بهاء مش بهاء الواحدة بهاء يعني يعني القزع ده الجمع لما تيجي تفرده تبقى الواحدة منه ايه ها زي تمر المفردة منه ايه تمرة مش كده ولا لا بلح بلحة وهكذا. فيقول الواحدة بهاء لحسن ممكن حد يغلط يقول ايه الواحدة بهاء وقال في شرح مسلم لما يقول لك في شرح مسلم ولا يذكر اسم الشارح طبعا مسلم شرحه شرع عديدون مش كده ولا لا ولكن لما يقول وقال في شرح مسلم ويبهمه يعلم على الفور ان المقصود مين الامام النووي مش كده في المنهاج. وقال في شرح مسلم بعد ان ذكر تفسير ابن عمر وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الاصح اللي هو القزع بمعنى ايه اللي قال عليه ان يحلق راس الصبي ان يحلق بعض راس الصبي ويترك بعض قال هو الاصح الامام النووي. ثم قال والقزع حلق بعض الراس مطلقا الحلق لبعض لان خلي بالك اصل مساله الحلق من الممكن ان يكون انك تحلق جزء وتسيب جزء تحلق جزء وتسيب جزء وممكن تحلق الدوائر وتسيب المنتصف او تحلق المنتصف وتسيب الايه الدوائر او تحلق القفا وتترك الباقي او تحلق الناصية المقدمة وتترك احوال كثيرة. هل القزع يشمل هذه الاحوال واللي هي حالة واحدة فقط، هذا ما نحن بصدده. يقول والقزع حلق بعض الرأس مطلقا. يبقى الإمام النووي هنا ذهب إلى أن القزع حلق أي جزء في الرأس وترك الجزء الآخر في أي مكان، طالما هتطرق جزء وتسيب جزء يبقى ده اسمه ايه؟ قزع. يبقى منهي عنه. واخدين بالكم؟ وهنقول العلة، يعني العلة ايه هنقولها والحكمة ايه ان شاء الله. والقزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منهم، والصحيح الاول لانه تفسير الراوي، والراوي ادرى بايه؟ بمروي. الراوي الفقيه ادرى بما ايه؟ بما يروي. قال وهو يعود على تفسير الراوي، وهو يعني تفسير الراوي غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. لان لو كان تفسير الراوي يخالف الظاهر ساعتئذ سنتوقف ونقول لا، كيف اخذ بقول الراوي ان خالف ظاهر ما رواه؟ مش كده ولا لا؟ وساعتها نقول ايه؟ ان نعمل بالرواية ولا نعمل بايه؟ بفهم الراوي، فهم الراوي لنفسه. اما ولذلك العلماء كانوا بيهتموا بقضية الادراج في الحديث، المدرج في الحديث، المدرج اللي هو ايه؟ تفسير الراوي. ولذلك كانوا يهتمون بابرازه، لانه احيانا لو ما اهتمتش بابراز المدرج من الممكن ان تظنه ايه؟ مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. واشهر المدرج، اشهر يعني هذه المدرجات، ما جاء عن ابي هريرة في صحيح الامام البخاري في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الغرة، ان امتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من اثار الوضوء. الغرة ايه؟ اللي البياض اللي يكون في جبل ايه؟ الفرس. والتحجيل البياض اللي يكون في ايد الفرس، تجد الفرس في يده كأنه يسبح في بياض، يسبح في نور، والجبهة فيها بياض، بياض كده يكون في جبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيبين علامة الأمة كيف يعرف بعضهم بعضا يوم القيامة، أعدادها تبقى من عصر آدم إلى قيام الساعة، فكيف يعرف أمة محمد بعضهم بعضا عليه الصلاة والسلام. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، البياض في الجبهة والبياض في الايه؟ في مواضع الوضوء، مواضع الوضوء. فقال ابو هريرة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم ايه؟ ان يطيل غرته فليفعل. البعض ظن ان هذا من تكملة الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول هذا، ولكن حينما تعرف ان هذا كلام ابي هريرة رضي الله عنه، حين لا بروايته ده فهمه وده فقهه، قد يقبل وقد لا يقبل، لكن اللي مقبول بإذعان وبدون مناقشه ما ثبت ايه؟ رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن قول ابي هريرة هذا في مناقشات سنأتي اليها لما نتكلم على الوضوء ونتكلم على هذه الرواية والمدرك فيها. فهنا قال والصحيح الاول اللي هو تفسير الراوي، لانه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، وهذا الكلام كلام الامام النووي. ثم قال وفي البخاري في تفسير القزع قال فاشار لنا، روايه البخاري يعني، فاشار لنا عبيد الله. عبيد الله هذا ابن عمر، مش ابن عمر بن الخطاب، ابن عمر بن حفص، يبقى جده الخامس عمر بن الخطاب. فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي راسه، وقال اذا حلق رأس الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا شعر. قال عبيد الله اما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما. القصة والقفة، انتوا واخدين بالكم؟ القصة يعني الشعر الذي ايه؟ يطول فيكون ذؤابة. واما القصة والقفة للغلام فلا بأس بهما. وكل خصلة من الشعر قصة، اي خصلة من الشعر، مجموعة من الشعر قصة، تسمى قصة في اللغة العربية، سواء كانت متصلة بالرأس او منفصلة. سواء كانت متصلة، يعني لو واحد قطع شيئا من شعره وامسكه يسمى هذا ايه؟ قصة، لانه مقصوص. اصل انتوا القصة عندكم ايه؟ ليها تعبير فولكلوري، لكن احنا بالنسبة للغة العربية بنتكلم عن القصة اللي هي الشيء الممدود سواء كان مقطوعا او كان ايه متصلا، سواء كانت متصلة بالرأس او منفصلة، لان القصة يعني ايه شيء قصة من الشعر مقصوص يعني من الشعر. والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني ان حلق القصة وشعر القصة خاصة لا بأس به. يبقى شعر الناصية ده يسمى قصة، وشعر القفا هذا قفا وهذه قصة. قال الإمام النووي: المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي. يعني المذهب كراهية الايه القزع، القزع. طب لماذا كان مكروها ولم يكن حراما؟ ها لماذا لم يكن مكروه؟ لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى؟ طب نهي الرسول عليه الصلاة والسلام نهيه هنا النهي يقتضي ايه؟ التحريم ده الاصل، الا اذا وجدت قرينة تصرف. الامام ابن عبد البر وغيره الامام النووي يقولون ان الذي صرف النهي عن التحريم الى الكراهة هو الاجماع، لانه ليس محرما بالاجماع، يقولون هذا الكلام. واخدين مالكم؟ يقول المذهب كراهيته مطلقا كما سيأتي. واخرج ابو داود من حديث انس قال: كان لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها، فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يمدها ويأخذ بها صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث الذي قرأناه قبل ذلك ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابي داود، اللي هو حديث انس كانت لي ذؤابة فقالت لي امي لا اجزها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها، مع ان هذا الحديث تسبب في اننا تحدثنا في امر خاص باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع خدمه وما شاكل ذلك، الا ان الحديث اسناده ايه ضعيف كما قال الشيخ الالباني في تعليقه على سنن ابي داود. واخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن ابي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. خدوا بالك، اتى النبي، ده مين اللي اتى النبي؟ اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته، يعني هو ابو حصين هذا اتى للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وضع يده على ايه الذؤابة، الذؤابة اللي هي الايه الخصلة الموجودة في الشعر. وسمت عليه، يعني ايه سمت عليه؟ ودعا له. سمت عليه، انتوا عارفين لما يأتي في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال تشميت العاطف، وقال وتسميت العاطف. التسميت والتشميت، التسميت اللي هو الايه الدعاء له، مش كده ولا لا؟ فسمت عليه يعني ذكر الله تعالى عليه، ومنه تسميت العاطف. لان انت ممكن تفهم كده ان في غلطة هنا، هو ايه سمت عليه التأتأ التأنيث، مش كده؟ تظن انت ان التأتأ التأنيث فتقول ايه ده واخطأ، المفروض سم عليه، لا هي سمت عليه، سمت مش كده؟ ومن التسميت، فالتاء دي اصلية في الكلمة، واخدين بالكم؟ التاء ايه اصلية في الكلمة، مش تاء التأنيث، عشان ما تفتكرش ان الايه ان خطأ مطبعي. يعني هي الرواية كده، وسمت عليه، سمت عليه، سمت عليه، سمت عليه بتاء مفتوحة، دي اصل في الكلمة. يبقى سمت بمعنى ايه؟ ذكر الله. يبقى وضع يده على ذؤابته وثمت عليه عن ذكر الله ودعا له. ومن حديث ابن مسعود واصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وان زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. يعني ابن مسعود عايز يقول زيد بن ثابت هذا المدني، وانا اخصت القرآن لان ابن مسعود مكي، ابن مسعود ايه من المهاجرين، وزيد بن ثابت من الايه من الانصار، فاين زيد وعلم زيد بن ثابت الجبل من علم ابن مسعود؟ يعني زيد بن ثابت علم، علم كبير. طبعا ابن مسعود كان بيتكلم عشان مسألة جمع القرآن، لانه هو لم يكن في هذه الايه اللجنة التي كانت في جمع القرآن. فالناس بتتكلم عن زيد بن ثابت لان عثمان جعله رئيسا لهذه اللجنة، وزيد كان اماما عالما بالقراءات، وكان ممن حضر العرض الاخيرة التي عرض بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختاروه نظرا كمان لشبابه، اختاروه لان هذا الامر لا يستطيع ان يقوم به شيخ كبير كابن مسعود، وانما يقوم به من شاب. ولذلك قال له ابو بكر الصديق كما جاء في الصحيح حينما اختاروه لكي يقوم بجمع القرآن، قالوا له انك شاب قوي، فهو عالم بحر في القرآن، في نفس الوقت عنده جلد وعنده قوة ومقدر على ان خير من استأجرت القوي ايه الامين. ففي صفة القوة وصفة الامانة، الامانة بمعنى هنا ايه العلم والتمكن، وعنده قوة وقدرة على هذا العمل. لكن ابن مسعود كبير في السن، فهم اختاروا من يقوم بهذا العمل. فابن مسعود ده بيقول ايه؟ قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة سمعتهم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان، يعني كان طفلا بيلعب، ما كانش لسه يعي شيئا، وانا كنت احفظ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ليس المقصود به انه بيتعالى على زيد، ولكن كان ابن مسعود يريد ان يعلم الناس ويبين للناس انها هنا في قلبه علما حتى يعرفوا قدره فيدركوه قبل ان يموت، لانه ان مات مات معه علم كثير. فاحيانا العالم ويكون مخلصا لله عز وجل يبين للناس ما عنده من علم، اذا زهد الناس فيما عنده من علم. يعني ممكن عالم كبير جدا يجد الناس في زمانه يذهبون الى القصاص والى اناس يعني علمهم قليل ويتكلمون بالبدع وما شاكل ذلك، لانهم اغتروا بهم ويتركونه وهو علم كبير. فحينما يذهب ويخاف على نفسه من الفتنة ومن العجب ومن الرياء ويقول لا اتصدر لا افعل كذا، هذا سيكون مخطئا في حق ايه؟ في حق ما معه من علم. فلابد ان يظهر للناس ويقول هؤلاء ليسوا مؤهلين لاخذ العلم عنهم، اما انا فعندي علم تعالوا قبل ان اموت. والعلم يضيع، لان العلم الذي في الصدر لابد وان يخرجه للناس، لانه دين وامانة ائتمنه الله عز وجل عليه. فحينما يقول ابن مسعود هذا الكلام مثلما يقول ما انزلت آية في القرآن الكريم الا وانا اعلم في من انزلت، في من نزلت، واين نزلت، اين نزلت المكان اللي نزلت فيه. شفت العلم، علم رهيب. يعني احنا لما نيجي نقرأ ونقول هذه الآية نعرف المكي والمدني، ونعرف اسباب النزول، ونعرف العام والخصوم. بسم الله ما شاء الله، الى عائشة ده اوتي علما في تفسير القرآن الكريم والدعوة. هم لو شفتوا بقى هؤلاء فلك فيش آية الا وانا عارف نزلت فين، مش مكي ومدني، ده عارف نزلت عند انهي جبل، نزلت تحت انهي شجرة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المنبر، نزلت عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو بيته، نزلت عليه وهو في بدر، نزلت عليه عند الصخرة الفلانية، عارف المكان وعارف نزلت في من، سبب النزول في اي بسبب مين، وعارف معناها وعارف قراءتها. يقول ابن مسعود ولو اعلم ان هناك من هو اعلم مني بآية في كتاب الله، اعلم مني بآية في كتاب الله تدركه المطايا او السفر يعني يسافر لذهبت اليه. يعني لو اعرف ان في حد مثلا في بلاد الهند او الصين عنده علم بآية ليس عندي سأسافر اليه، لأتجشم الصعاب، حتى كما فعل موسى عليه السلام وذهب الى الخضر عليه السلام لكي يتلقى منه العلم. فلم يقول هذا الكلام ويتحدث بنعمة الله ثم لكي يبين للطلبة تعالوا الي، وهو ابن مسعود عنده علم جمد، واخدين بالكم. فيقول وان زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. المقصود من الرواية هنا ايه؟ الذؤابتان اللتان كان لمن؟ لزيد ابن ثابت رضي الله عنه. قال الشوكاني ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها من فرض من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره. خلي بالك الكلام ده مبني على ايه؟ مبني على ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى على ايه؟ على القزع. والقزع ان يكون الشعر محلوق كله في ذؤابة. الكلام ده لما نقول ان الرواية اللي كان رواها ابو داود وشرح فيها الذؤابة من القزع هو ان يحلق رأس الصبي ويترك له الذؤابة، هذا الكلام لا يتعارض مع ذؤابتي زيد بن ثابت، ولا يتعارض مع ذؤابة انس بن مالك لو صح الحديث. ليه؟ لان في الاحاديث دي مفيش حلق، له ذؤابة وله شعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن القدع، يعني تحلق وتفضل ذؤابة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مفيش تعارض هنا بين الايه؟ التفسيرات. ولذلك قال الشوكاني: ويمكن الجمع بان الذؤابة الجائز اتخاذها من فرض من الشعر فيرسل، يعني الشعر موجود ولكن الذؤابة زادت فانفرضت للطفل، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، وغير هذه الذؤابة من الممكن ان يجمع بضفر او غيره، لاننا هنا نتكلم عن الغلمان وعن غيره. قال: والتي تمنع الذؤابة الممنوعة ان يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. واضح الكلام؟ يبقى لو قلنا ان تفسير الامام ابي داود للذؤابة للقدع انه يبقى فيه ذؤابة، هنقول ما ممكن تكون الذؤابة موجودة بس بشرط يكون الشعر موجود، لكن لو حلق يبقى منهى على هذه الذؤابة، الذؤابة ايه؟ قدع. يبقى لو ذؤابة وجدت جائزة لما يكون الشعر كله موجود وزادت الذؤابة، اما اذا كان قدعا فلا تسمى قزعا الا اذا وجد ايه؟ حلق. لا يسمى الشعر فيه قزع الا لو تم فيه الايه؟ الحلق. واخدين بالكم؟ قال: وقد صرح الخطابي بان هذا مما يدخل في معنى القزع. انتهى من فتح الباري، يعني هذا الكلام كله ينقله عن فتح الباري، وطبعا الكلام ده المجلد العاشر. وكذلك الخطابي قايل الكلام ده في معالم السنن في شرحه على سنن الامام ابي داود. ثم يقول: والحديث يدل على المنع من القزع. اذا الحديث عرفنا ان القزع منهي عنه. قال النووي: واجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه. يبقى هنا اللي جعلني اصرف، لو قلت لك ما الذي صرف النهي عن التحريم، لان النهي الاصل فيه ايه؟ تحريم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالاصل في الامر الوجوب، والاصل في النهي التحريم، لكن لا ننتقل عن الاصل الا بايه؟ بدليل. فالاجماع دليل، مش كده ولا لا؟ فقال الامام النووي: واجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. يعني الامر خاص بالصبيان، قال لك لا، سواء البنات او الصبيان. وقال بعض اصحابي: لا بأس به للغلام. يعني بعض اصحاب الامام مالك اجاز ذلك لبعض للغلام الكبير، وهذا خطأ طبعا. ليه؟ لانه مخالف للايه؟ للحديث، لان الحديث جاء مطلقا، ولا الحديث خصص؟ الحديث جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، لم يقل للصبية او للصغار او للكبار. قال: ومذهبنا، قال وبعض اصحاب الامام مالك قالوا لا بأس به للغلام. فالامام النووي بيقول: ومذهبنا، مذهب مين؟ الشافعي. هو الامام مالك، الامام النووي كان من الشافعية. قال: ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة. ليه؟ قال: لعموم الحديث، لأن الحديث عام، تمام، مطلق عام، فيدخل في الجميع، رجال ونساء وأطفال وأطفال، ومطلق يدخل في كل ما يكون قزعا، سواء طرق كتير أو قليل أو هنا أو هنا، يبقى مطلق وعام. عرفت الإطلاق وجهه؟ وجه التعميم إن يدخل في جميع الأفراد، وجه الإطلاق إن تدخل في جميع الإيه؟ الحالات، مش كده؟ في جميع الاحوال. قال العلماء: ولذلك لو قلنا، عشان برضو نبقى فاهمين، لو قلنا هذا الامر في النهي عن القزع يختص بالصبية الصغار، يبقى ده اسمه تقييد مطلق ولا تخصيص عام؟ تخصيص عام، لان العموم يشمل الجميع. فلما اجي انا قصر العام على بعض افرادي ده اسمه ايه؟ تخصيص. يبقى انا خصصت عام مش كده ولا لا؟ طب لو انا قلت انه نهى عن القزع والقزع المقصود بيه اللي هو حلق بعض الشعر وترك البعض الاخر في حالة واحدة، انه يحلق كل الجوانب ويترك اللي في النص، ده يبقى اسمه ايه؟ تقييد مطلق. ليه؟ واخدين بالكم عرفتوا بقى تقييد المطلق ايه هنا؟ الفرق بين تقييد المطلق وبين تقييد الايه؟ العام، ماشي؟ طب الفرق بين المطلق والعام ايه؟ حد يعرف يجاوب على ما حد يعرف الفرق بين العام والمطلق؟ محدش جاوب. طيب عموم المطلق بدلي وعموم العام ها شمولي، يشمل مستغرق، يستغرق جميع افراده. فعموم المطلق عموم المطلق بدلي. يعني ايه بدلي؟ يعني لما يقول لك ايه مثلا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ده مطلق ولا عام؟ مطلق. ليه مش عام؟ لانه مش من الفاظ العموم، لان الفاظ العموم ايه؟ النكره في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط، صح ولا لا؟ طب انا عندي هنا النكره دي في سياق الايه؟ الاثبات، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، بقره نكره في سياق الايه؟ ها؟ الاثبات. عتق رقبه نكره في سياق الاثبات، يبقى دي ايه؟ مطلقه. مش كده ولا لا؟ يبقى قدامك اي بقره تيجي تذبحها ها تنفع. وذاك شددوا فشدد الله عليه، لان كانت اي بقره مطلقه كانت عام بس عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي بقى؟ ما يقوم واحد يقول الله، طب ما هي انت قلت لنا اهو ان بقره نكره وعمت، قلنا عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي؟ اي بقره تنطبق على اي بقره في العالم، صح ولا لا؟ بقرة بقى تيجي بقى انجليزي، تيجي مصري، تيجي من اي ملة، مش كده؟ تتبعها خلاص انتهى الموضوع، نفذ الامر. عدت رقبة، اي رقبة، رقبة بقى سودانية، صينية، سندية، هندية، مصرية، اي رقبة تعتقد خلاص انتهى الموضوع، مش كده؟ يبقى ده العموم بدلي. طب فين البدلي؟ اقول لك يعني لو عتقت رقبة خلاص ما ينفعش اقول لك اعتق رقبة تانية، هي واحدة. اذبحوا بقرة كان العموم قبل ما ايه؟ ما يقع اختارك على واحدة، وقع اختارك على واحدة خلاص. يبقى العموم بدلي، دي او دي او دي، بحيث لو انت نفذت في واحدة خلاص. لكن العموم الشمولي يدخل فيه الجميع. يعني مثلا اقول لك ايه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد نكرة في سياق الإيه؟ الشرط. إن أحد من المشركين استجارك، إن أحد أحد أحد نكرة في سياق الإيه؟ الشرط. فجاء واحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع كلام الله، وخلاص ما ينفعك. لو جالك واحد تاني مشرك تاني استجارك فأجره، واحد تالت، ألف، مليون، اي مشرك، شفت بقى العموم الشمولي يدخل فيه. لكن اذبح بقره، ذبحت البقره خلص الحكم، اعتق رقبه، عتقت رقبه خلص الحكم. يبقى عرفت المطلق عمومه عام ولكن عمومه بدلي. لو اتيت بواحد سقط عنك خلاص، انت اديت الايه اللي امرت بيه. لكن العموم العام بقى عمومه عموم ايه؟ شمولي. يقول لك ايه؟ وإن أحد من المشركين استجارك، مش كده؟ هل تحس منهم من أحد؟ أهو نكرة في أحد، نكرة في سياق الاستفهام، مش كده ولا لا؟ أي حد تنطبق على أي حد مات قبل كده، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة، مش كده؟ ولم يكن له كفوا أحد، نكرة في سياق الإيه؟ النفش، مش كده؟ تشمل، هات لي حد يكافئ رب العالمين، مفيش ولا حد. يبقى النكرة في سياق النفي او الاستفهام او الشرط او النفي او النفي تفيد الايه؟ العموم الايه؟ الشمول. لكن الاطلاق عموم بدل شيء. تمام؟ ولذلك المطلق جزء من اجزاء نوع من انواع الخاص مش من العام. يعني اللفظ يا عام يا خاص من ضمن انواع الخاص المطلق والمقيد. فهمتم؟ عرفتوا الفرق؟ وايه الكلام ده لما نشرح الاصول ان شاء الله تعالى. فيقول الامام النووي: واجمع العلماء على كراهه القزع كراهه تنزيه، وكرهه مالك في الجاريه والغلام مطلقا. وقال بعض اصحابي، اصحاب مالك يعني، لا باس به للغلام. طبعا الدليل لا باس به للغلام، انت هنا قيدت المطلق بحاله واحده مش كده؟ يبقى قيدت المطلق ولا خصصت العام؟ خصصت العام وصحصحته، خصصت العام بانه للصبي بس، ولذلك اخرجت منه ايه؟ الغلام، فقلت لا باس به للغلام. قال: ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمراه لعموم الحديث. واضح؟ قال العلماء، الامام الشوكاني هنا قال: قال العلماء، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر: قلت. فهو قال هنا: قال العلماء. والحكمه في كراهتي، بقول لك الكلام ده عشان تعذر الكلام ده لصاحبه، هذا الكلام كلام صاحب الفتح. والحكمه في كراهته ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكمه في كراهه القزع انه يشوه الخلق، وقيل لانه زي اهل الايه؟ عندكم ايه؟ الشر ولا الشرك؟ الشرك. الشرك. وعندي انا في طبيعتي الشر، وفي فتح الباب الشيطان. وتنفع وتنفع لانه زي اهل الشر عندي في طبعتي. طبعا معايا الشر، انتوا عندكم الشرك، وفي فتح الباري الشيطان. وقيل لانه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية لأبي داود انتهى. ولفظه في سنن أبي داود لما قال مصرحا به في رواية أبي داود، اضطر أن يأتي بها مين؟ الإمام الشوكاني، وهنا أحالك على حديث فذكر الحديث. قال: ولفظه في سنن أبي داود أن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة. المغيرة دي هنا عرفنا أن اسم المغيرة كانت تسمى بالنساء والرجال، يبقى أخته اسمها المغيرة، مع إن إحنا عندنا المغيرة ابن إيه؟ ابن شعبة. فحدثتني أختي المغيرة، فهناك أسماء كانت تسمى بها الرجال والنساء، مش كده؟ أنت عندك اسم جهاز يطلق على الرجال، وفي بعض الأسماء تطلق على الرجال والنساء. فحدثتني أختي المغيرة، يبقى المغيرة هنا بدل، مش كده؟ اللي هي أخته يعني. قالت: وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان. فمسح راسك وبرك عليك وقال: احلق هذين، يعني ايه؟ القصتين، او قصهما، فان هذا زي اليهود. ولكن هذا الحديث ضعفه شيخنا الالباني في تعليقه على سنن ابي داود، قال: بسند ضعيف. ضعف اسناده الشيخ رحمه الله عليه. الحديث الثاني والخمسون بعد المئة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد خلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه عن ذلك. أهو بين لك بقى القزع، خلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: احلقوا كله أو ذروا كله، لأنه اعتداء على الخلق وتغيير لخلق الله عز وجل. يا تحلق شعره كله يا تتركه إيه؟ كله. رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد صحيح، وهو صحيح. قال الامام الشوكاني: قال المنذري، لما بينقل عن المنذري هنا بينقل عنه فين؟ عايزك تبقى عارف مظان هذه العبارات، لانك كطالب علم بتبحث لازم تبقى عارف المنذري قال الكلام ده فين. هذا الكلام قاله المنذري فين؟ في سنن ابي داود، لانه اختصر سنن ابي داود. وقال المنذري واخرجه مسلم بالاسناد الذي اخرجه ابو داود، ولم يذكر لفظه. وذكر ابو مسعود الدمشقي في تعليقي ان مسلما اخرجه بهذا اللفظ. هو عايز يعترض على ابي مسعود الدمشقي لانه قال ان مسلم اخرجه، ان مسلما اخرجه بهذا اللفظ. قالوا لا، مسلم اخرجه بنفس الاسناد ولم يذكر لفظه. وشوف نشوف الدقة عشان تعرفوا ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليها دراسات نفيسة. عشان كلامه ما من لفظة ولا اسناد ولا حرف الا وتقوم عليه دراسات عجيبة. وكل ذلك يعتبرون من تلامذة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمم أمم لا تعد ولا تحصى. واقرأوا كتب الطبقات، اقرأوا كتب الطبقات لتروا ألوف مؤلفة من العلماء الذين خدموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف المسلمون في هذا الزمان قدره ولا يعرفون قدر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال والحديث يدل على المنع من حلق ما فقه الحديث بقى ايه؟ الحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله، وهو مؤيد لتفسير القدع بما فسره به ابن عمر في الحديث السابق. يبقى هذا الحديث كده احلقوا كله او ذروا كله، احلقوا كله او ذروا كله، كأنه فسره ان القزع بمعنى ايه؟ حلق البعض وترك البعض. وده يؤيد تفسير مين؟ ابن عمر في الحديث السابق. وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعا، عشان لما يجي بقى اما يقول له شوف شوف الاستنباطات، اما يقول له احلقوا كله، احلقوا كله، احلقوا كله، او ذروا كله، يبقى احلقوا يبقى يتحلق بالموس، يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ أجاز الحلق. فهنا دليل على جواز حلق الرأس جميعا، وهذا الأمر سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. قال الغزالي، الغزالي اللي هو مين؟ الإمام أبو حامد، صاحب إحياء علوم الدين، وطبعا بينقل هنا كلام له لأنه كما تعرفون هو فقيه من فقهاء الإيه؟ الشافعية. طبعا أبو حامد الغزالي عليه مآخذ خطيرة جدا في الصوفية في التصوف، وعلي مآخذ خطيرة جدا سواء في التصوف او في ايه؟ او في علم الكلام والفلسفة، لانه للأسف خاض في امور خطيرة في الفلسفة. بفضل الله قبل ان يموت تاب من كل ذلك، تاب مما وقع فيه، واخذ بالبخاري واخذ يقرأ في صحيح الامام البخاري، وكان يقول قبل ذلك انا بضاعتي في الحديث ايه؟ مزجات، بضاعتي في الحوار. وهذا السبب في ان كتابه احياء علوم الدين من الكتب التي روجت للاحاديث الضعيفه والموضوعه والتي لا اصل لها. يعني انت لما تقرا تخريج الامام الحافظ العراقي على كتاب احياء علوم الدين تجد يعني بين كل حديث موضوع وموضوع حديث لا اصل له. يعني الاحاديث الضعيفه والموضوعه والتي لا اصل لها حشرها حشرا في هذا الكتاب. واخدين بالكم؟ مع ان الكتاب اسمه احياء ايه؟ علوم الدين، ولو صدق لسمى الكتاب ايه؟ اماتة علوم الدين، لانه امات كثيرا من علوم الوحي في هذا الكتاب، عفى الله عنه وغفر له، ولقد تاب قبل ذلك. مع ان من تلامذته امام كبير، الامام مين؟ ابو بكر بن العربي، الامام الحافظ، مش محي الدين بن عربي النكره، الامام الكبير ابو بكر بن العربي، صاحب كتاب عارضة الاحوذي، شرح سنن الترمذي، وصاحب كتاب العواصم من القواسم الذي يزب فيه عن عرض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وصاحب كتاب احكام القران الكتاب، وهو من اعظم كتب احكام القران الكريم وتفسير ايات الاحكام، وعليه يقوم تفسير القرطبي. فالقرطبي الذي يفسر ايات الاحكام كل علمه في تفسير آيات الأحكام كله مأخوذ من من؟ من أبي بكر بن العربي. في أحيان كثيرة يذكر اسمه، وفي أحيان أكثر لا يذكر اسمه، لكن المتابع للكتاب ويعرف مصادر الكتاب يعرف أنه أخذ كثيرا من كتاب أو أدمج كتاب أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام للإمام ابن العربي أدمجه في كتابه تفسير القرطبي رحمة الله على الجميع. قال الغزالي لا بأس به، لا بأس به لمن اللي هو الحلق يعني، لا بأس بالحلق لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه، وفيه رد في هذا الحديث رد على من كره الحلق لما رواه الدارقطني في الأفراد. الطبعة اللي معايا جعل الأفراد حط الكسرة من تحت الإفراد، لا الأفراد جمع فرد، عارفين الأفراد، الأفراد ده علم من علم من علوم الحديث اللي هو الفرد، الفرد الغريب يعني، ولذلك اسم الكتاب الأفراد والغرائب من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النوافل إلا في حج أو عمرة، وهذا الحديث غير صحيح، لا توضع النوافل إلا في حج أو عمرة. ولقول عمر لصبيغ ابن عسل، عارفين قصة صبيغ ابن عسل، صبيغ ابن عسل طبعا انتوا عارفين قصته كويس قوي لانها دايما تذكر امامكم في كتب السنة التي تساق بالاسانيد ككتاب ابن بطة وكتاب اللالكائي وغيره، يذكرون دائما في هذه الكتب قصة ايه صبيغ ابن عسل، هذا الرجل الذي كان يتتبع المتشابه في القرآن الكريم ويسأل عنه، وحينما ارسله عمرو بن العاص لعمر ابن الخطاب اشبعه ضربا، اشبعه ضربا وامر بان يهجر ولا يجلس احد معه حتى يتوب من هذا الخطأ الجسيم والبدعة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، لان القرآن قال واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تهويل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث قال اذا رأيتم الذين يتبعون متشابهه يتتبعون هذا المتشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه، اللي بيتتبع المتشابه ده دليل على انه ايه في قلبه ايه زيغ. فاخذه عمر بن الخطاب وضربه ضربا شديدا حتى اوجعه، ثم نفاه ومنع الناس من مجالسته حتى يتوب، فلما ان تاب وحسنت توبته وعلم ذلك عمر بن الخطاب حينئذ اذن للناس في مجالسته، وكان هذا يعد من التعذير ومن السنن التي سنها الائمة من الخلفاء الراشدين في معاملة اهل البدعة. فقال ولقول عمر لصبيغ ابن عسل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الخوارج قال سيماهم الايه التحليق، علامة من علاماتهم انهم كانوا يحلقون شعورهم. فقال لو وجدتك، لما خلع العمامة فلم يجده محلوقا، قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ايه الذي في عيناه الرأس يعني لضربت رأسك بالسيف. ولحديث الخوارج ان سيماهم التحليق، الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في حديث ابي سعيد الخدري ما سيماهم قال التحليق. قال احمد بن حنبل رحمه الله انما كرهوا العلماء يعني الحلق بالموسى، الحلق بالموسى، اما بالمقراب يعني اللي هو الحق اللي هو ايه الاصل يعتبر مش حلق بالموس، اما بالمقراب فليس به بأس لان ادلة الكراهة تختص بالحلق. طيب الحديث الثالث والخمسون بعد المئة، وهو الحديث الاخير ونحو به نختم ان شاء الله، وعن عبد الله بن جعفر، عارفين جعفر مين؟ ابن ابي طالب اللي اسمه ايه الطيار، جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه الذي قطع يداه في غزوة مؤتة ومات شهيدا رضي الله عنه. وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر ثلاثا ان يأتيهم، تركهم ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عميد الاسرة بالنسبة لهم، يعني فضلا عن النبوة وعن انه رئيس الامة الا انه كان بالنسبة لآل جعفر يعتبر ايه عائل الاسرة وعميد الاسرة. أمهل آل جعفر ثلاثا يعني ثلاثة أيام أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي، هاتوا أولاده. قال تجيء بنا، عبد الله بن جعفر بيحكي لما كبر، قال تجيء بنا كأننا أفرخ. أفرخ جمع إيه؟ فرخ. كأننا أفرخ يعني طيور صغيرة يسمى عليها الزغب. فقال ادعوا لي الحلاق. قال تجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. يبقى الحلق هنا ايه؟ جائز، وانا بيستدل على جواز الايه؟ الحلق بالموت. رواه احمد وابو داود والنسائي والحديث صحيح. يقول الشوكاني الحديث اسناده حسن، وقد سكت عنه ابو داود والمنذري لذلك. طبعا تكلمنا في الدرس الماضي عن سكوت ابي داود، مش كده؟ وجميع رجال اسنادي عند ابي داود ثقات، واما عند النسائي فشيخه في مقال والبقية ثقات. والحديث صححه العلماء، وممن صححه الشيخ الالباني في احكام الجنائز، ذكر هذا الحديث واورد الروايات وصححه رحمه. يقول الشوكاني كأننا افرخ جمع فرخ، وهو صغير ولد الطير، الصغير من ولد الطير يسمى ايه؟ فرخ. مش الفراخ اللي هي في الدجاج فقط، لا، الفرخ الصغير يقال عن العصافير عن الحمام عن اي طير للصغير منه المولود يقال عنه ايه؟ فرخ. لماذا شبههم بهذا؟ قال ووجه التشبيه ان شعرهم يشبه زغب الطير. ايه هو زغب الطير؟ وهو اول ما يطلع من ريشه. تجد انت كده بص على الزغلول كده اللي لسه مولود او الفرخ اللي لسه نازل، تجد الايه؟ ما ريش لسه، كما حتى يقال في المثل طار ولما ايه؟ يريش، لسه ما ريش وبيطير، زي تذبب قبل ان يتحصرم، مش كده؟ يبقى لسه هو داخل الكتاب، وتجده بقى شيخ الاسلام، والف واسمه نزل على الكتب، ربنا يسلم. وابو التشبيه ان شعرهم يشبه زغب الطير. ايه زغب الطير؟ هو اول ما يطلع من ريشه. ثم قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على ان الكبير من اقارب الاطفال يتولى امرهم، النبي صلى الله عليه وسلم والكبير كبير الاسره يتولى وينظر في مصالحهم، وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الراس لانه حلق رؤوسهم، ولكن في حق الرجال. واما النساء فهل يجوز حلق رؤوس النساء؟ قال فقد اخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. وهذا الحديث ضعيف، خدوا بالكم، واورده الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة في المجلد الثاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها، في نهي عن حلق المرأة رأسها، ولكن هذا الحديث عن علي بن ابي طالب لم يصح. ويدل على الترخيص للرجال ايضا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله. بقي شيء سنتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى بخصوص أحكام الحلق والترك والتوفير وما شاكل ذلك حينما ننتهي من الباب، لكي نقف على حقيقة الأمر ونبين الأمر من الناحية الفقهية ملخصا بمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.